لان لا يمكن توصل بقراص الاستروجين اللي اي واحده ست تاخدها توصل لهذا الليفل في الدم. لا يمكن توصل ل 200 بيو جرام لمده 50 ساعه. ممكن الاقراص تخلي البيكوجرامات يبقوا 250 او 150. ممكن توصلهم في الدم 35 ساعه او 65 ساعه، انما التظبيطه دي سهله ولا صعبه؟ صعبه جدا. التظبيطه دي ما تجيش غير من عند الله. ما تجيش ازاي يا دكتور؟ ما تجيش غير ان السيستم ده بيلم نفسه بنفسه. يعني ايه يلم نفسه بنفسه؟ الهايبوثالامس من فوق يطلع جي ان ار اتش، الاي مانر بارساتايل مانر، فيقوم ده يطلع شويه ايه؟ جونادوتروفين. شويه الجونادوتروفين اللي بيطلعوا دول بيعملوا نيجاتيف انهيبيشن عندي فيدباك على الهايبوثالامس. ان شورت فيدباك لوب، فاكرين مراجعه الام اس كيو؟ ان شورت فيدباك بيقول له كفايه كده. يقول لك كفايه كده، بقول له كده كويس قوي. فالجونادوتروفينز دول يروحوا عندي مشغلين الفوليكل ومطلعين هذا الاستروجين. فهذا الاستروجين يرجع يعمل عندي نيجاتيف فيدباك لوب على مين وعلى مين؟ على البيتيوتري وعلى الهايبوثالامس. يا من هنا لغايه هنا. طب يبقى اسمها شورت فيدباك ولا لونج فيدباك؟ لونج فيدباك لوب. يبقى النيجاتيف فيدباك لوب هو ده اللي بيظبط الدنيا كلها. يعني انت عندك بيتيوتري بتنعمل نيجاتيف انهيبيشن هايبوثالامس في شورت فيدباك لوب، الاوفر الاستروجين استراديول بيعمل عندي لونج فيدباك يقول الفوليكل ما بتكبرش اكتر من كده. فتلاقي الفوليكل تعرف تطلع لك هذه الكميه، فربنا بقى اللي حسبها اللي هي كام؟ 200 بيكوجرام لمده كام؟ 50 ساعه بس. يبقى الحكايه دي تظبيط من الجسم. قصدك تقول يا دكتور؟ قصدي اقول لك انت لو عايز فوليكل تكبر ملهاش حل غير انك تقلد الطبيعه. هاو ان انا اقلد الطبيعه؟ يا اما ادي ايه من فوق؟ جي ان ار اكشن بارساتايل مانر. يا اما ادي ايه من البيتيوتري؟ افس اتش وال اتش. بس ماليش حل غير كده. يعني ينفع ادي استروجين يا دكتور من تحت؟ لا انسى الموضوع ده. يا اما تدي جي ان ار اشتغل من فوق، يا اما تدي هنا مين؟ جونادوتروفين. بس منتجات المخ دي غاليه. ان انا ادي جي ان ار اتش من الهايبوثالامس ده غالي، ان انا ادي جونادوتروفين سبايك بيتيوتري دول غاليين. حد عنده حل؟ اقراص رخيصه قوي. اقراص اسمها ايه؟ انتي استروجين. يعني ايه انتي استروجين؟ يعني تحسس الست ان ما فيهاش، فما الست تحس ان ما فيهاش استروجين اوتوماتيك تطلع مين؟ اوتوماتيك تشغل الهايبوثالامس، اوتوماتيك تشغل بي... الحق يا عم ده الست دي ما فيهاش استروجين خالص. حاضر انا اعوضها لك. اعوضها لك ازاي؟ انا اللي هشغل الليله، وانا اللي بقول لك انا اللي هطلع الجونادوتروفين والجي ان ار اتش واطلع لك هذه القصه. طب يا دكتور واما بيوصل عندي ل 200 بيو جرام بير مليتر لمده 60 ساعه وبيحصل ال اتش سيرج، ايه اللي بيحصل؟ اوفيوليشن. طب بعد ما بيحصل اوفيوليشن مين العضو عندي اللي بيتكون؟ كوربس ليوتين. طب هذا العضو بقى كفايه كده بقى دمار، كفايه كده. مين حريم الست؟ مين؟ بروجستيرون. ساعتها الكوربس ليوتين ده يطلع مين؟ بروجستيرون. ويا دكتور ده هو ده اللي هيهبط الارض. شاف الرسمه دي؟ شاف الخط الاحمر ده كان ماشي ازاي في سكه الكارسوم وهايبربليزيا؟ ده هو ده اللي هيبتدي البروجسترون يحط فجوات هنا. شايف كلمه فجوات؟ اسمها فاسيكلز، اسمها سكريتري فاسيكلز. مليانه عندي سكريشن ومليانه ماده سخيفه اسمها بروستاجلاند. كان موت اللي يقول لي ربنا ليه ملاها سكريشن وربنا ليه ملاها بروستاجلاند؟ والله ربنا ملاك سكريشن لان باذن الله متوقع ان الست دي لو متجوزه يجي هنا ويخش ويعمل امبلانتيشن مين؟ بيبي. ولو قلت لك ان الكوربس ليوتيم ده بيعيش بالتحديد 14 يوم، ايه احسن يوم للامبلانتيشن؟ في عزه. ايه عزه ده؟ في اليوم السابع. اليوم السابع من تكوين الكوربس ليوتيم. اي مين اليوم الكام من اول الليله؟ اليوم ال 21 من اول ليله. برافو عليك. يبقى اتمنى عندي سكريشنز عندي علشان حضرتك. الغرض نمره واحد ان بيبي يخش. طب لو الست مش متجوزه وبيبي خش، ده انا عندي غرض جميل قوي في الانسات، ان الارض عليت ولا هبطت؟ هبطت، لان بقت مليانه ايه؟ فجوات. او بقت مليانه فجوات عمرها ما تعمل ايه؟ كانسر. يبقى البروجسترون ده دوانا الحبيب باذن الله. ماشي اوكي. طيب يعني ايه يا دكتور دوانا الحبيب؟ يعني لو اي واحده ست عندها استروجين دلوقتي تقدر تقول لي لو اي واحده ست بتشتغل بهايبر فانكشن وعندها استروجين عالي وعندها الامراض اللي احنا قلنا عليهم دول، اندوميتروز، بولس، اندوميتروز، اندوميتروز، فايبرويد، تقدر ازاي تهت هذا السيستم؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم. من الاول خالص من فوق ممكن ادي مين؟ جنرال اتش، بس الاي مانر كونتينوس مانر، او ممكن ادي دوايا الحبيب اللي هو مين؟ بروجسترون، او ممكن ادي اعداء السيستم. مين هم اعداء السيستم دول؟ برولاكتين. وفي اقراص عمرك سمعت عنها اسمها اقراص برولاكتين؟ كلها علشان اللابتيز عندك مش حاجه اسمها كده خالص، انما في اقراص اسمها ايه؟ اندروجين. اسمهم ايه الدوايين الثنتيك اندروجينز؟

ده انت ممكن وممكن وممكن ايه؟ ممكن يبقى عندك مشكله في الهايبوثالامس او البيتيوتري او الاوري او اليوترس او مشكله نمره 5 مين؟ جنرال. واي عضو من دول ممكن يتاثر عندي مين؟ كونجنتال تروماتيك انفلاماتوري نيوبلاستيك. لكن اعلى واغلى حاجه عندي هي مين؟ واحفظ من بقي دايما الميسلينيس ايه؟ 3. يبقى كل الامراض دي عندي ممكن تجيلي كونجنتال تروماتيك انفلاماتوري نيوبلاستيك واخرهم عندي ميسلينيس. وهذا الميسلينيس دايما احفظ عندي يبقى مين؟ 3. وابتدي اقسم بقى معايا الصفحه لو انت الموضوع ده كان تايه منك. اقسمها لي ازاي؟ جر لي خط هنا تخين قوي بين مين يا دكتور؟ بين عندي الناس عندي اللي عندهم امراض كونجنتال وبين اللي عندهم تروماتيك وانفلاماتري. يا دكتور انت تفضل تقول تروماتيك وانفلاماتري ما تقول اكوايرد وخلاص. برافو عليك. يبقى جر لي اول خط بين الناس اللي عندهم امراض كونجنتال وبين الامراض الاكوايرد. واه يا دكتور ليه عايز اجر الخط؟ بمنتهى البساطه لان العيانين اللي عندهم امراض كونجنتال هيبريزنت عندي بانهي نوع من الامنوريا؟ برايمري امنوريا. يبقى بص بقى التقسيمه اللي عندك في الورق. شايف التقسيمه بتاعتها ايه؟ ده ممكن تبقى الامنوريا فيسيولوجيكال بري بيبرتال بريجننت بترضع بوست منوبوزال او ممكن تبقى باثولوجيكال. وتلاقي في الباثولوجيكال مقسم لك حاجتين، دي ممكن تبقى برايمري. طب وبقيه الاسباب ممكن تبقى ايه؟ تبقى سكندري اللي هي تروماتيك وانفلاماتري نيو بلس. بس خد بالك من خدعه غريبه قوي موجوده في الورق ده. ايه هي بقى؟ ان مكتوب هنا جنب البرايمري ان ممكن يبقى ترو او فولس، وهو ده اللي بيضيع النمره بتاعت اول سؤال نظري عندي ديسكاس برايمري امينوري. ايه يا دكتور؟ ان البرايمري امينوري دي ممكن تكون ترو او فولس. يعني ايه يا دكتور برايمري امينوري؟ يعني التي لم ترى الدورة من قبل. طب يا دكتور تحديد هذا السن كام؟ والله احنا بنبتدي نقلق على البنات عند سن عندي 14 سنه لو ما كانش عندهم ايه؟ بشاير. او لو عندها بشاير يعني ايه بشاير؟ براست وهير. بنتظر لسن كام؟ 16. طب ليه انا بقول لك عندي بنتظر لسن 16؟ لان نزول الدوره هي اول حدث ولا اخر حدث؟ اخر حدث. يبقى 14 سنه نيجاتيف وداوت، او 16 سنه ويل. اللي عندها بشاير نفضل نصبر نصبر لغايه سن كام؟ لغايه سن عندي 16. ماشي يا دكتور اوكي. والبنات بقى اما يجي يقول لك ديسكاس برايمري امنوريا، البنوته اللي عندها 14 15 16 سنه ولم ترى الدوره من قبل، ايه اسبابها؟ اهي. يا اما عندها مرض في الهايبوثالامس كونجنتال، يا مرض في البيتيوتري كونجنتال، يا مرض في الاوفري كونجنتال، يا اما مرض في اليوترس كونجنتال، يا اما عندها مين؟ يا اما عندها كريبتومنوريا. يبقى خد بالك ان السطر ده كله هو الترو، انتوا دايما بتنسوا مين؟ بتنسوا تزودوا الفولس. لان الفولس عندي او الامنوريا المستخبيه دي هي برضو واحده ما بتشوفش الايه؟ ما بتشوفش الدوره عندها. طب يلا يا دكتور سمع لنا الاسباب علشان نجري جري في هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. تحبوا اللي اساله يمشيني بالعرض ولا يمشي بالطول؟ بالوقت؟ لا والله بتكلم بجد. تحب اول واحد يقول الامراض الكونجنتال فيمشي كده زي ما كانت القطعه دي بتخدم؟ اه يا ساي كانت بتخدم الحصه اللي فاتت فين؟ في البارشال ثيريديكتومي. لا اقلب اليوم اللي قبليه كمان. ايوه في الامراض عندي بتاعت الشارد روت كان مكتوب تحت خالص كونجنتال، كان مكتوب ايه؟ ديليد بيوبرتي. كنت واخد انا الحته دي مكتوبه تمام. هتحب نمشي بالعرض ولا نمسك مرض مرض؟ طيب تعالى عندي نمسك عضو عضو عندي. بسم الله الرحمن الرحيم. بس سمع بقى اجري بقى عشان ما نضيعش وقت. بسم الله الرحمن الرحيم. هايبوثالامس ايه الثلاث امراض الكونجنتال اللي فيه؟ فرخ هايل لوريس مونبيدل ليفي لورانس كالمان سندروم. برافو عليك. فرونخ ده عباره عن ايه؟ عباره عن النيوكليوي بتاعت الهايبوثالامس اللي هي اسمها جي ان ار اتش دي مش موجوده. لا وعباره عن حاجه كمان. انتوا علشان فاتحين الورق للعرض ومش فاتحين النظري مش فاكرين عباره عن مين كمان مش موجود؟ جروث هرمون ريليزنج هرمون. فانا عندي مشكلتين. ايه يا دكتور المشكلتين دول؟ الجي ان ار اتش مش موجود والجي اتش ار اتش مش موجود. جي ان ار اتش مش موجود والست هيجي لها امينوريا. انما جروث هرمون ريليزنج هرمون مش موجود هيجي لها ايه؟ طب انا اقول لك يا دكتور صفاء جروث هرمون بيطول ويرفع. تبقى قصيره وتخينه. الله وانا لازم اعرف مين القصير مين التخين مين الطويل مين الرفيع علشان الجزء السخيف بتاع الشيت. عشان الشيت لازم اعرف مين تخين ومين رفيع مين طويل ومين قصير. طيب امال اللورنس منبيدل عباره عن ايه يا دكتور؟ هو عباره عن فرولخ لكن زايد عليه شويه انوماليز. حد عارف الانوماليز دي بتبتدي بحروف ايه؟ ال بي. ال مينز لين ديفورميتي بوليداكلي سندكلي. ان مينز مانتل ريتارديشن. بي مينز بلايندنس ريتينايتس بيجمنتوزا. هتفكرها من حلناها في الام اس كيو. اقول لك ريتينايتس كانت في اصل بين الخطين. ريتينايتس بيجمنتوزا موجوده في انهي مرض؟ موجوده عند حضرتك في اللورنس مونبيدي. برافو عليك. خش على اللي بعديها. كالمان سندروم. لا معروف يا دكتور، معروف. الست ليه ما بتشمش؟ علشان كان عندي كومن باث واي من البدايه خالص من الاثمويدال كلين. تروما، اي كلام حصل. فراكشر بيزو ذا سكال، ضرب الهايبوثالامس، امينوري. انفلاماتوري، اي كلام. منينجين كفالايتس، امينوري. نيوبلاز تيومر، اي كلام. ضرب الهايبوثالامس، امينوري. الليله كلها فين يا معلم؟ في الميسلينيس. برافو عليك. ميسلينيس ثلاث حاجات. اول حاجه عندي سايكولوجيكال، الامينوري الاشهر على الاطلاق سايكولوجيكال. طب اقول لك بقى ثانويه عامه، القديسه، هوانم جاردن سيتي، كريمه مختار، واللي ريحتها وحشه. دي جديده دي. قلت انا لازم اقول حاجه جديده بقى، مش معقول اقول نفس الكلام. مين اللي ريحتها وحشه؟ مين اللي ريحتها وحشه؟ برافو عليك. فيستولا، يورينري فيستولا، اللي جت في الام سي كيو الاني راوند؟ للراوند الثاني. يقول لك والثالث والرابع. يقول لك اليورينري فيستولا ممكن تعمل عندي امينوريا. الست اللي عندها يورين اخبارها ايه؟ منبوذه. محمد المنبوذ على جنب كده شويه. طب وايه الاخبار؟ مفيش حد بيجي ناحيتها، فسايكولوجيكالي بايظه سايكولوجي. طب والسايكاتر لما بيلعب فين؟ بيلعب على الهايبوثالامس. ما الهايبوثالامس ده هو اللي موجود في المخ. وافتكر حاجه واحده بس، افتكر السيفير ستريس اللي انت تعرضت ليه اثناء الايه العامه؟ الثانويه العامه اللي بيقولوا عليه سنه خمسه، سنه في البطن السنه اللي فاتت. ايه اللي حصل لك بقى اثناء الاسترس؟ ستريس فظيع جدا جدا جدا، والسمباثيك عندك كان شغال جامد جدا جدا، لدرجه انك قعدت كده تقولي يا رب وانا ليه دخلت كليه الطب؟ هو ده جزيت عشان جبت مجموع في الثانويه العامه؟ هو ليه بيحصل فينا كده؟ قالوا لنا ديفيدسون وذاكرنا ومش عارفين نحل ام اس كيو، وليه بيحصل كده بالجراحه؟ يا رب يا رب انا اتخلقت ليه يا رب؟ شو بتوصل لهذه المرحله؟ انا اتخلقت ليه يا رب؟ يا ريتني كنت قطه كان حد يحن عليا، يا ريتني كنت بطه. فاهم اي كلام؟ انا بقول لك لو فضلت في الموقف ده حطلك موت، حطلك موت. الله سمباثيك لو عالي حطلك موت. طب هتعمل ايه بقى ساعتها؟ ربنا يروح بيشغل مين؟ يشغل البارا سمباثيك. برافو عليك. فربنا يعمل حاجه جميله قوي اللي عندهم سيفير ستريس دول. يجي على السمباثيك العالي ده هو بدل ما عندي تطبق موت يعمل ايه؟ يقلله. ويجي على البارا سمباثيك عندي يزوده علشان يحن عليك شويه ويهديك شويه. طب حد يفهمني اللي انا بقوله ده معناه ايه؟ يعني ايه السمباثيك يقل البارا سمباثيك يزيد؟ لو السمباثيك قل، السمباثيك ده نور ادرينالين اللي بدايته كانت من الدوبا، يبقى الدوبا هيقل، يبقى الدوبامين هيقل، يبقى ساعتها مين اللي هيعلى؟ برولاكتين. والبرولاكتين ده عدو ولا حبيب؟ عدو، يجيب لي امينوريا. ادي اول حاجه. الحاجه الثانيه غير ان بسبب كده حصل هايبر بروتينيميا، الباراسمباثيتك ده ما زاد. ده مين ده؟ ده البيتا اندورفينز والبيتا انكفلينز وشويه المخدرات الداخليه اللي موجوده في الجسم. طب اخبارها ايه؟ لو زادت تبوظ هذا البالس ماشين، تبوظ البلساتايل عندي مانر بتاعت الهايبوثالامس. يعني ايه؟ يعني الهايبوثالامس ده حساس جدا، ده بيطلع بلساتايل. اي مخدرات عندي زايده تعمل ايه يا دكتور؟ بيتا اندور بيتا انكفلينز تقلله. فما تقلله يحصل ايه؟ يحصل امينوريا. بجد السندروم الاشهر على الاطلاق اللي اسمه ايه؟ جالاكتوريا امينوريا سندروم. جه منين يا دكتور محمد جالاكتوريا؟ جات الجالاكتوريا من الدوبامين قل. جه منين يا دكتور عندي الامينوريا؟ جات الامينوريا من البيتا اندورفينز عندي زادت، فعملت نيجاتيف انهبيشن على مين؟ على الجي ان ار اتش. فهو ده المقصود بالسيفير ستريس بالثانويه العامه. خد بالك بقى انه مكتوب في كتاب الاسم وموضحه قوي تحت عنوان غريب، كاتب ايه؟ كاتب جوجرز سندروم، وملونه كده بلون عدسي كده غريب قوي. ايه العلاقه؟ مين الجوجرز دول؟ العدائين. برافو عليك، العدائين. عارفين العدائين؟ الباليه دانسرز. الناس دول اندر كونتينوس ايه؟ ستريس، عليهم ستريس زي الثانويه العامه بالنسبه لك بالظبط. طيب دي أول حاجة sarcastic عندي. طيب إيه حكاية تاني الأنوريكسة؟ إيه حكاية عندي البوليميا نيرفوزا؟ الأنوريكسة دي اللي بقولك عندي القديس. أنا واحدة يا سيدي ملكش دعوة بالرواية الكتيرة دي، بطلت تاكل بطلت تاكل بطلت تاكل، واتضح إن فيها علاقة جامدة جدا بين الساتايتي سنتر والليمبيك سنتر والهايبوثالموس. يعني لو في مشكلة في الشبع والجوع، لو أنا جعان على طول زي الأنوريكسيا أو أنا فجعان على طول زي البوليميا نيرفوزا، يأثر عندي على الليمبيك سيستم ويأثر عندي على الهايبوثالموس ويأثر عندي على الجي أن أر اتش ريليز عندي من فوق. الناس عندي اللي بياكلوا كتير بوليميا سميناهم ايه؟ هوانم. والناس عندي حضرتك البنت الجعانة على طول دي لدرجة لما جه عريسها ما يرضاش يتجوزها، فعشان كده فرحوا بيها وعملوها قديسة وقال لك دي أول واحدة في العالم ترفض عندي عريس. دي بتاعت مين؟ دي بتاعت الأنوركس. أمال إيه حكاية كريمة مختار في فيلم يا رب ولد؟ هو ده بقى الوهم بقى اللذيذ، إن هي تعيش وعندها ثلاث بنات ونفسها إن هي تحمل فين؟ في الولد. نفسها. فنفسها دي شغالة في النفسية، شغالة فوق في المخ، شغالة على الهايبوثالموس. يبتدي الهايبوثالموس يعمل عندي حاجات غريبة قوي. يبتدي النفسية اللي اتلخبطت في الليمبيك سيستم دي تبوظ البارستال ريليز برضو بتاع جي ان ار اتش، يبقى دي أول حاجة أنوريا. تاني حاجة تلعب في الساتيلتي سنتر تخليها تاكل كتير. تالت حاجة تلعب عندي في التوزيع بتاع الأكل والدهون في البطن، ده كل الدهون اترسبت على الأنتيريا بدون الهول عمال بيدخل. تلاقي عند حضرتك الهضم عندي بقى فيه سوء هضم، بقى فيه غازات كتير، طب غازات كتير وأنتيريا أبدون الهول تخين، بطنها تكبر وعندها أمنوريا، يفتكروا إن هي إيه؟ حامل. طبعا ايه؟ اي كلام. طيب يبقى دكتور ميسلينيوس سايكولوجي اربع حاجات على فكره، انا مش عايز تفتكر غير اساميهم بس. طب انت فاضل كده دكتور حاجتين تانيين مش مهمين، بس انت قولهم لي عشان تحفظتهم، لكن اللي ما احفظهمش ما احفظهمش. ها هايبربلاكتينيميا اوف هايبوثالاميك اوريجين، يعني ايه؟ يعني ايه هايبربلاكتينيميا اوف هايبو؟ يعني الهايبربلاكتينيميا ناتجه من الهايبوثالاموس ما عرفش ينزل ايه؟ دوبامين. برافو عليك. طب اللي بعديها حاجه اسمها ايه؟ بوست بيل امنوريا. يعني ايه؟ يعني حضرتك بيل بيلز دي بره هي راسمن الحمل، هي اسمها تيك ذا بيل يعني راسمن الحمل. ناس بيفضلوا ياخدوا الراس اللي فيها ايسترون بروجسترون ايسترون، وانت عارف حاجه معلومه مهمه قوي، لو ايسترون بروجسترون عاليه من هنا يعملوا ايه على هنا؟ يعملوا عليه نيجاتيف انهبيشن وسبرشن. تفضل تاخد الراس لفترات طويله فترات طويله، من المتوقع ان لما الاقراص دي تتساب الراس مفعولها ممتد ولا ريفرسبل؟ ده immediately reversible. امال مين الكونتراسبشن اللي كان مفعوله ممكن يقعد 9 شهور سنه؟ ديبو بروفيرا، حقنه عندي الديبو مدروكس بروجسترون استيت، حقنه كل 3 اشهر، دي اللي مفعوله ممتد. برافو عليك. لما الراس معاها الحمل immediately reversible. او في ناس بقى بيقول لك لو فضلت تاخد الراس دي 5 6 سنين من كتر ما الهرمونات دي عاليه، من كتر ما فوق قل قدش وقفز قدش حصل له سبريشن، اما تسيب الاقراص ممكن السبريشن ده يفضل معدي شويه، معدي شويه قد ايه؟ شهرين ثلاثه مش اكتر من كده. امال انت عندي حضرتك لو عدت اكتر من كده ابتدي اقلق. برافو عليك. الستات يا جماعه بنبتدي نقلق عليهم، اللي كان بيجي لهم الدوره امتى اقول عندها سكندري امنوريا؟ في حاجه من اثنين، لو كانت الدوره منتظمه، لو غيبتها كام دوره؟ ثلاثه. اشمعنى اخترنا ثلاثه؟ اشمعنى ليه مش اربعه؟ ليه مش اثنين؟ ليه ابتدي اقلق عند ثلاثه؟ لا فرق الايه كوربس ليتين ايه؟ عشان اشهر سبب للسكندري امنوريا هو بريجنسي، وزمان ما كانش بيبان على الست ان هي حامل غير بعد قد ايه؟ بعد 3 شهور. يبقى انت لو في واحدة متجوزة ومجيلهاش الدورة بقالها 3 شهور بتقولها كبرت دماغي، غربت ايه؟ حامل. طب اما انت بتبتدي تقلق بعد 3 سايكل، اما ما لاقيش بطنها ايه؟ كبرت، تقول لها لا تعالى اخدك للدكتور علشان اشوف انت ليه بجد ما بيجيكيش ايه؟ دورة. طب ولو الدورة كانت الريجلر بعد كام شهر؟ بعد 6 شهور. فاكرين امبارح درس المينوبوز؟ ليه حددنا عندي سن المينوبوز عند 50 سنة بست شهور؟ علشان في هذا الوقت الدورة منتظمة ولا مش منتظمة؟ عفوا الست في هذا الوقت ايه؟ مهكعة. عشان كده تحدد عندي سن المينوبوز عند 50 سنة، اما الدورة تقطع عندي كام؟ 6 شهور. نفس الكلام بتاع مين؟ نفس الكلام بتاع الامينوريا. خد بالك من الموضوع ده لان في حتة مهمة جدا انا ما قلتهالكش قبل كده خالص. انت بقول على السكندري امنوريا، سكندري امنوريا اما لو كانت ريجولر تغيبني 3 شهور ولو كانت الريجولر تغيبنا قد ايه 6 شهور. طب وايه مشكلتك؟ مشكلتك في الحامل، مشكلتك في اخر السنه في الشتاء، اما حاله انت تشوفها تبقى محجوزه عندها ثريتند ابورشن وحامل فيه 9 اسابيع. 9 اسابيع دي كملت 3 شهور ولا لا؟ ما كملتش. تيجي انت تقول له ايه؟ Our patient is pregnant amenorrheic 9 weeks. يقول لك امشي اطلع بره. خلاص متفقين؟ متفقين على هذه الكلمة؟ إياك حد يقول amenorrheic 9 weeks. ليه إياك تقول؟ لأن لفظ الامنورية لازم يكون عدى عليك كام أسبوع؟ 12 أسبوع، برافو عليك. ما فيش في الحامل خالص في الفيرست تريمستر كلمة اسمها. أمال هنقول إيه يا دكتور؟ She missed 2 periods. She missed 1 period. She missed and she is in her 9th week. This patient have missed 2 periods and she is not in her 9th week and she is complaining of lower abdominal colic pain and slight spots. تبقى الحلقة ايه؟ Lower abdominal pain, lower abdominal pain and slight spots. 7 أسابيع. تبقى الحلقة ايه؟ يا threatened يا undisturbed ectopic. برافو عليك. شوية بين وشوية سبوتنج بسيطة في الأسبوع السابع ده، يا ده يا ده، تيك كير، ماشي، أوكي، خش على بعدين، خلاص اللي بعدين بس خد بالك كده يا باسل، أنا هوقفك دلوقتي إيه، أسمعك كل الكلام ده، أنا عارف إنك مش هتقف في دول، أنت ضرب بس بالثلاثة المسلينيكس، أول واحدة سايكولوجيكال، والثانية بوست كل الأمينوريا، والثالثة الهايبرفرتينيميا في هايبوثلاميك أورشن، سمعني بقى على طول البيتيوتري، المقابل للفلوريس سندروم في البيتيوتري اسمه إيه؟ يعني ايه المقابل ليه؟ هو برضه بيبقى قللان عندي حضرتك في الجونادوتروفنز وقللان في حضرتك الجروث هرمون، بس فوق في الهايبوثالموس كان ايه؟ كان الريليزنج هرمونز بتاعته. هنا في البيتيوتري هما شخصيا الجونادوتروفن شخصيا مش طالعه، الجروث هرمون شخصيا مش طالعه، فالعيانه دي برضه هتبقى طويله ورفيعه ولا قصيره وتخينه؟ قصيره وتخينه باذن الله. تروما اي كلام، اي فراكشر بيز يضرب هايبوثالامس بيتيوت. انفلاميشن اي كلام. نيو بلازم لا اصبر بقى، اصبر، لان قلت لك معلومه السنه او طول السنه ان اي غده عندي التيومرز بتاعتها they are both ايه او ايه؟ destructive او secretory. You mean what يا دكتور بهذا الكلام؟ I mean عندي ان البيتيوتري جلاند ممكن تعمل امينوريا لسببين. اول سبب ان حصل لها destruction، عارفين التيومر الديستروينج بتاعها اسمه ايه؟ اسمه كرينيو فارنجيوما. معلم ثم معلم اللي يجيب لي العلاقه بين البرين والفارنكس. ايه كرينيو فارنجيوما؟ برافو عليك. يبقى الانتيريور بيتيوتري لوب جايه من الفارنكس، جايه من حاجه اسمها ايه باوتش؟ راسكاس باوتش. كان جاي سؤال ام اس كيو. انما البوستيريور لوب جايه منين؟ جايه من البرين نيورولوجيكي، مش فاكر ميزنكيفالي ولا بروزنكيفالي، بس يبقى الانتيريور بيتيوتري جايه من الجي اي تي، من الابر بارت اوف ذا فارنكس، من الراسكاس باوتش. تمام. عشان كده التيومر بتاعي اسمه ايه؟ اسمه كرينيو فارنجيوما، واخده الاثنين. طيب ده ديستركتيف او سكريتوري. يعني ايه يا دكتور سكريتوري؟ خلي الخلايا اللي عندك اللي ليها الوان متعدده دي تتنشط. وحد يقول لي بقى لو الاحمر اتنشط عندي، لو طلع عندي جروث هرمون، المرض اسمه اكروماجلي والمريضه شكلها طويله. لو الاحمر عندي اتنشط وطلع عندي برولاكتين، المرض اسمه هايبربلاكتينيميا والعيانه تشتكي من براستن عندها جالكتوريا. 20% من اسباب الامينوريا دي ار هايبربلاكتينيميا. تمام. لسه نشط عندي، نشط عندي اللون الازرق، نشط عندي الاي سي تي اتش. طب اي سي تي اتش اتنشط يعمل ايه؟ كوشن. خد تعال اديني 5 اسباب للكوشن. من الهايبوثالامس اتنشط، بيتيوتري واسمها كوشن ديزيز، سوبرا رينال واسمها كوشن سندروم، لانج وكيدني واسمها بارانيوبلاستيك، والمرض اللي ضحيناه المره اللي فاتت اسمه كونجنتال ادرينو هايبربليزي، فول ستوب. بيتشخص بماده اسمها ايه؟ 17 ادروكسي بروجسترون. قول العلاجين الوحيدين نتيجه للكورتيزون اللي قليل، ريبليسمنت ثيرابي فور لايف، كورتيزون فور لايف، ونتيجه للامبيجوس جينيتاليا يعني سيرجيكال كوركشن بالنسبه لنا. برافو عليك. تمام. يبقى اما عندي ديستركشن في الغده، يا اما هايبر فانكشن في الازرق او في الاحمر، او في اللي ما بياخدش الوان، ما هو برده ده بيطلع مين؟ برولاكتين. ميسلينيس، وبرده ميسلينيس عندي هم كالعاده بيبقوا كام؟ 3. برافو عليك. يلا رد عليا بسرعه وقول لي لو حصل عندي حضرتك ان الممبرين اللي موجود ده هو وقع عندي والميه نزلت وكبست على البيتيوتري واخدت لقطه واختفى، اسمه ايه؟ انتي سيلا سندروم. حصل لنا ده انت يا دكتور، حصل لنا مرتين. مره عندي اتقال اسمه برايمري، اما حضرتك بيبقى فيه برايمري ويكنس في الكولاجين فايبرز بتاعت الممبرين دفرام المسله نفسها، بيحصل له ساجنج بيروح بيقع. مره ثانيه اسمه سكندري، ده في الفيلم بتاع محمود عبد العزيز فاكرين فيلم جاي الوحوش، اما هامش جامد فين؟ في الترلوب، في الانتير لوب. واما هامش جامد في الترلوب الممبرين ده وقع وضغط عليك وبقت الدنيا مليانه ميه. طب وايه المشكله عندي لو الدنيا بقت مليانه ميه؟ يتكبس هنا تماما على جنب على البيتيوتري جلاند، ويتكبس كمان على البيتيوتري ستوك. والله العظيم تبقى جدع موت يا استاذ اشرف لو قلت لي لو اتكبس على البيتيوتري جلاند شخصيا الست دي هتعاني من اعراض ايه؟ بان هايبوبيتيوتريزم. طب لو اتكبس على البيتيوتري ستوك مش فارقه، لان كده كده البيتيوتري ستوك اللي بتجيب الريليزنج هرمون من فوق، فكده كده هيبقى ما عدا واحد بس under continuous inhibition. مين؟ برولاكت. بمين؟ بدوبامين. يبقى ما عادش الدوبامين اللي فوق عارف يوصل تحت، مين الهرمون اللي هيزيد؟ والدي العيانه رقم اثنين اللي هيجي لها بسبب ان البيتيوتري اتضربت امينوريا، واللي هيجي لها بسبب ان البيتيوتري ستوك اتضغط عليها وما عادش في الانهبيتري باثوي على البرولاكتين يجي لها مين؟ جالكتوريا. امال مين العيانه الاولانيه اللي كان عندها امينوريا جالكتوريا؟ الـ under severe stress، الـ belly dancers، الـ juggers، الناس دول. ماشي. أيوة أستاذ أشرف. في واجب عزم افتكرت إن إحنا المفروض نعمل حاجة يعني. طيب، ما إكرام الميت إيه؟ أما تجرب. طب يا اشرف يعني اي عربيات فين في الشارع ده؟ من اول دار الشفا لغايه عمر افندي. عايزه ضخمه. طب وهو الساعه كام؟ بالليل ولا بالليل؟ طب الصلاه امتى؟ بعد الظهر. ماشي. امال ايه المرضين التانيين عندي دول الميسلينيس اللي عندي؟ المرضين اللي عندي الميسلينيس دول هما اللي يحصل فيهم تانية، واحد اسمه سيموند واحد اسمه شهان. انا عايز اعرف فرق واحد بس بين سيموند وشهان. شهان ما بيحصلش الا في الستات. شهان عندي حضرتك عباره عن حاله اتان بتتريزم ناتجه عن بيتيوتري انفاركشن. هذا البيتيوتري انفاركشن ما حصلش السنه دي الا في درس واحد. اكسيدنتال هيموريدج. اشمعنى يا دكتور اخترت الاكسيدنتال هيموريدج اللي هو يعمل عندي شيهان سندروم؟ للاسباب الاتيه. نمره واحد، علشان الست دي كانت ايه؟ كانت حامل. ونمره اثنين، جالها عندي نزيف. نزيف سهل ولا عنيف؟ عنيف. ونمره ثلاثه، الست دي دخلت فين؟ في ولاده. فسر عندي ليه الثلاث اسباب دول ما يمشوش غير مع الاكسيدنتال هيموريدج او السيفير بوستبارتم هيموريدج. نمره واحد كانت حامل. ليه كانت حامل؟ لان في الحمل بيحصل حاجه غريبه قوي. البيبي يفضل يقول ايه؟ انا انا انا انت ايه يا ابني؟ انا عايز ماما هرمونات. فالبيتيوتري جلاند بيفضل حجمها زي ما هو بيتضاعف. على الاقل مرتين لاربعه نورمال، لكن للاسف مين اللي ما زال شغال؟ سنجل بلاد سبلاي. يبقى اكبر مشكله في الحامل ان الحجم الغده زاد قوي وما زال الدم اللي جاي لها ايه؟ قليل. يبقى انت هنا على المحك. على المحك ايه؟ اي نزيف يحصل عندي يعمل لي فيه انفاركشن على طول، بس مش اي نزيف. ليه ما اخترتش البلاسينتا بريبيا؟ لانه بسيط، هتفاجئ الاربعه بتوع بينلس، اشتغل بقى كوزلس ريكارا فرش اي كلام. البلاسينتا بريبيا بعمل ترمينيشن ولا كونزيرف؟ اكونزيرف. بيفضل يتكرر يتكرر، مفيش عندي مشكله فيها خالص. انما الاكسيدنتال هيموريدج وقت يتكون، حتى فاكر كلمة ان هو بيشد على طول، اسمها بيشد على طول؟ اوتوماتيك اكستنشن. وانس نقطة الدم بتحصل تفضل تكبر تكبر تكبر كده بسيرتن ميكانيزم بحيث ان هي تعمل ايه؟ هيماتوم. يبقى النزيف ما بيقفش، بيفضل يزيد لغاية ما يبقى ايه؟ نزيف شديد. طب وهذه الهيماتوما اللي بتتكون يا دكتور بتتكون فين؟ بتتكون عندي ريترو بلاسنتر. طب يا دكتور ربنا هيسيب الست كده تفضل تنزف لغاية ما تموت؟ يلا يا سيف قول لي ربنا بيعمل ايه؟ هذه الهيماتوما اللي اتكونت عندي تقريتيت مين؟ اليوترس. فاليوترس عندي كونتراكت، علشان يوقع مين بره؟ الهيماتوما بره. لكن هو بيكونتراكت هيدخل الست فين؟ في ولاده. ودي الكارثه. كونتراكت ان لو دخلت في ولاده

سبع امراض، خمسه جوه الدايره واثنين فين؟ واثنين براها، برافو عليك. ايه يا دكتور عندي الخمسه اللي جوه، ايه حكايه الدايره؟ بيقول لك الاول علشان الافاس اتش يجي يشتغل على الاوفري لازم يمسك فين؟ في الريسبتور. طب لو الريسبتور ده رافض ان هو يشتغل، ريزيستنت هو يشتغل، اسم المرض ده؟ ريزيستنت اوفريان سيندروم، رص. قال بيقول لك بعد ما يجي يشتغل بيشتغل على الفوليكل علشان يكبرها، حاكم اسمه عندي فوليكلر ستيميليتنج هرمون، بيكبرها ويخليها توصل عندي ل 18 22 مللي. افرض بقى ان انت اساسا ما لقيتش فوليكل، او الفوليكلز خلصت بدري عند سن 32، رغم انها المفروض تخلص عند سن 50، بريماتيور اوفريان فيلير. مفروض هذا الافس اتش عندي ان هو يكبر الفوليكل لغايه ما توصل عندي لحجم كويس 18 ل 24 مللي. افرض يا دوبك بس كبرها ل 10 مللي، افرض عمل مايكرو سيست شهرنا عمل 10 مللي وكمان ما عرفتش تفرقع، والشهر الجاي 10 مللي وكمان ما عرفتش تجيب، بص تلاقي مايكرو سيست سيست سيست بولي سيست سيست. المرض ده اسمه ايه؟ بولي سيستيك اوفيريان سيندروم. مفروض عندي حضرتك اما عندي الفوليكل لو اتكونت كويس وكبرت تطلع عندي استروجين، وما يوصل ل 200 كيلو جرام لمده 50 ساعه يحصل عندي ال اتش سيرج فيحصل عندي اوفيليشن. طب افرض حصل عندك ال اتش سيرج وبالرغم من كده ما حصلش اوفيليشن، المرض ده بيسموه ايه؟ انرابشرت فوليكل، فوليكل ما رابشرتش. ليه يا دكتور ما رابشرتش؟ الله اعلم. ده بالرغم ان ال ال اتش عالي؟ اه، ما عشان كده بيسموه ايه؟ لوتينايزد انرابشرت فوليكل سندروم. الفوليكل ما فرقعتش لكن بقت لوتينايزد. يعني ايه بقت لوتينايزد؟ يعني اتحولت لمين؟ بس انا ما اقدرش اقول اتحولت لكوربس لوتيم، عارفين ليه؟ لان ما زال الاوفم جواها. فكانه كوربس لوتيم بس زاد ايه جواه؟ زاد. طب اقول لك على حاجه، الست اللي عندها لوتينايزد انرابشرت فوليكل سندروم هيجي لها الدوره كم مره في السنه؟ عادي كل شهر، لان كوربس لوتيم ايه؟ متكون. هي هتبقى عندها مشكله ان مفيش اوفيليشن، يعني مش هتعرف ايه خلف، برافو عليك. الحاجه عندي اللي بعد كده وانس حصل اوفيليشن بيتكون كوربس لوتين يطلع بروجسترون لمده 14 يوم، لكن افرض عندي ما طلعش عندي بروجسترون بهذا الشكل الكافي، اسمه ايه هذا المرض؟ كوربس كلام فارغ. يبقى سبع امراض، خمسه جوه الدايره واثنين بره الدايره. الخمسه جوه الدايره بالترتيب، مفيش ريسبتور ريزيستنت اوفيريان سندروم، مفيش فوليكل بريماتور اوفيريان فوليكل، فوليكل ما كبرتش بريماتور اوفيريان بي سي او، فوليكل ما فرقعتش لكنازن رابشر فوليكل سندروم، كوربس لوتيم خرق كوربس لوتيم انسفيشنس، عدو يمين وعدو شمال، هايبر بلاكتينيميا وهايبر اي وهايبر اندروجينيزم. او ممكن يكون السبب عندي يوتراك. قول لي ايه المرضين، قول لي ايه المرضين اللي اليوترس مش موجود فيهم؟ يا راجل انا جاي النهارده اقول لك الكلام ده خص عليك، اكيد انت عارف مولاريان اجنت سيلكونيل سندروم، تروما انفلاميشن، تعمل حاجه على اليوترس، تعمل التصاقات، اسمها ايه الالتصاقات دي؟ اشرمان سندروم، بس على شرط لا يمكن التروما لا يمكن الانفلاميشن يعمل التصاقات الا لما عندي شرط. هتفتكر الشرط ده ايه؟ ما يجيش دوره. ليه ما يجيش دوره؟ لان لو كان الالتصاقات وجات منسس هتاخد هذه الالتصاقات وايه؟ وتنزل. فعشان كده انا عايز تروما شديده. تعمل ايه للتروما الشديده دي؟ تبوظ عندي البيزل لير بتاع الاندوميتريوم بحيث ما يعرفش يبني تاني. فاكرين لما قلنا عماره من 18 دول كلها بتتهد ما عدا انهي ستراتم؟ ستراتم زالس، البيزل بارت خالص. يبقى انهي تروما اللي هتدمر ستراتم بزالس دي؟ الكحك الشديد. خد بالك انا تقريبا خلصت التسع كيسز اللي عندي دلوقتي. هي المفاجاه ان انا احول لك كل الكلام ده دلوقتي الكيسز، عشان كده تلاقي انا عارف، انا عارف الكلام ده، عارف الكلام ده، عارف الفضائح حبان دلوقتي. الفضائح حبان انك ايه؟ تعرف تربط بين هذا الكلام. عشان كده من الصعب جدا ان في المراجعه ان اخش لك على الرابطه دي على طول، هلوحك. حاجه ابتدي اقول لك بص يا جماعه الكلام الجديد النهارده ان الكلام ده ليه تسع كيسز، تك تك تك تك. يا دكتور بالراحة كده وفكرني الأول هو إيه الكلام؟ افتكرته خلاص؟ نبتدي بقى نشتغل؟ نبتدي بقى نزنق بقى؟ افتكرنا إن آخر مرة، أبتدي أسأل؟ ماشي. افتكرنا خلاص إن آخر مرض اسمه أشرمان سندروم، إيه اللي حصل يا دكتور عندي في الأشرمان سندروم؟ أديجن ناتج عن إيه؟ تروما جديدة أو إنفلاميشن شديد، بس الشرط عندي إن ما يكونش ينزل إيه؟ دورة. قلنا التروما الشديدة اللي ما تنزلش الدورة هي بي ان سي عنيف. ابتدي اسال ابتدي اسال ماشي كويس قوي. ايه هو الوقت اللي المفروض واحنا بنعمل بي ان سي نقف؟ انت بعرف ان جريت سنسيشن او جريت فيلينج، اكتر من كده بقى وصلت لمين؟ بيزل ليف. ادي اول حاجه انفلاميشن شديده. ايه اشد انفلاميشن عندي اورجانيزم في الست يجيب لها امنوريا؟ تي بي. اشمعنى تي بي؟ بيشتغل ايه ده؟ جنرالي مسلوله ما عندهاش صحه مش بصحتها. او امتى يجي لها اثنين انفكشنز في فتره اوريدي ما بيجيلهاش دوره فيه؟ حاكم لسه مخلفه، حاكم لسه مسقطه، بوست بارتم او بوست ايه؟ او بوست ابورتيف سيبسس. بوست بارتم سيبسس اللي اسمها بيربرال سيبسس، او الحاجه الثانيه مين؟ بوست ابورتيف سيبسس. ساعتها الادهيشنز دي اتمنى ان هي تاخد اخف درجه من ثلاث درجات، هما كام درجه يا جماعه اللي مرسومين عندك؟ ثلاثه. مايلد، مودريت، سيفير. مايلد عندي هي مجرد في بارشال ادهيشن. بص بقى وما تقولش كلام، لازم تتعلم بقى الحاجات دي، ما تقولش كلام يحسسك كده ان ده شغل دروس. اقل من ربع، من ربع لثلاث ارباع، اكتر من ثلاث ارباع. لا قول كلام عايم شويه، قصدي كلام الطب. قول يا دكتور عندي كلاس 1 بيبقى فيها بارشال ادهيشن، اللي انا بيني وبينكم عارف ان هي اقل من كام؟ اقل من ربع، بس مفيش حاجه بالعالم اسمها اقل من ربع. ويبقى عندي مودريت تايب باسمها بيبقى فيه مودريت ايه؟ ادهيجن من ربع لثلاث ارباع. سيفير تايب يعني بيبقى فيه ايه؟ ادهيجن واخده اكتر ايه من الكافيتي؟ اكتر من ثلاث ارباع كافيتي. بس يا ريتك ما تنطقش هذه اللغه، ما تقولوش اقل من ربع، ربع لثلاث ارباع، تحس انك على طول ايه؟ بتبيع له لانشن ولا سودوك ولا بتاع، ايه ربع وثلاث ارباع وبتاع. المايلد عندي اقل عندي من ربع الادهيجن، مايلد ادهيجن، والعينتين عندي مفتوحين. عينتين مين دول؟ الانابيب. بتحمل ولا ما تحملش؟ اه تحمل علشان العينتين مفتوحين، بس يبقى عندي مشكله. ايه المشكله اللي عندي؟ ان الكافيتي الغرفه بقت واسعه ولا ضيقه؟ هابيتوال ابورشن عندي. برافو عليك، تمام. خش على بعديه. المودريت ادهيشن عندي بقت مودريت، اللي احنا بنسميها من ربع عندي لثلاث ارباع. ومين اتقفل؟ وعين عندي اتقفلت. على فكره دي تفتكر من شكوى غريبه، دي تقول لك الحق يا دكتور الدوره بعد ما كانت بتجيلي حضرتك تقعد اربع ايام بقت بتقعد يومين وخفيفه كمان، دي اسمها ايه؟ هايبومنوريا. بس معظم الكافيتي بقى فيه ادهيشن. طب دي تحمل ولا ما تحملش؟ تحمل، لان فاضل ايه؟ عين واحده مفتوحه، بس يبقى عندها مشكله. ايه هي؟ ان معظم اليوتراين كافيتي عندي بقى يحصل لها برضه هابيتوال ابورشن او بري تيرم ليبر، هم نفس الاسباب، مفيش مشاكل. خش على اللي بعديها. سيفير سيفير سيفير واكستنسيف ادهيجن، لدرجه ايه؟ العينتين مفتوحين. سيفير ادهيجن الست دي تشتكي من عندها دوره ولا ما عندهاش؟ توتال امنوريا. تحمل ولا ما تحملش؟ ما تحملش انفيرتيلتي. وخد بالك ان اي واحده من دول لو حملت ماشي ممكن عندي يحصل لها بوست بارتم هيمورج. حد عارف ازاي؟ البلاسينتا. البلاسينتا هنا تبقى ريتيند، لان ما عادش فيه اندوميت ديسيديو محترم ولا مصر ما بقى فيه فايبرس تيشو تلزق عليها زي العفريته، ويبقى اسمها زي ما احنا عارفين بلاسنتا عندي اكريت. فين الليرة في الطبخ الموجوده؟ مش موجوده. طب اما بتسال الشكوى، وخد بالك بقى عايزك تكتب على الاشرمان سندروم ده نظري، ادي اول حاجه جات لنا عندي نظري. اما بتسال فيه نظري باذن الله هذا الاشرمان سندروم والشكوى كمان. بيتسال في الشكوي ايه عندي حضرتك؟ عمل الكلاسيفيكيشن دي تقول لحضرتك رؤيه العين هيستروسكوب. اما جينا عملنا هيستروسكوب هو ده اللي حددنا بيه اليوتراين كافيتي والفتحات بتاعه التيوب عامله ازاي. طب انا عايز اسالك سؤال دلوقتي يا خالد، لو انت جالك منتال بلوك في الامتحان وما بقتش عارف تجاوب خالص ايه الموضوع، هتقول له ايه؟ هتلغى السكيما اسمها يوتراين ايه؟ برافو عليك، يوتراين انفستيجيشن. اول حاجه فيهم بدخل اله اسمها يوتراين ساوند. هتخش ولا مش هتخش؟ اه هتخش، بس الموبيليتي بتاعتها جوه مين؟ ليميتد. الله، ده في واو اهو، عايز تشخص الواو دي ازاي؟ خش وارمي عينك جوه هيستروسكوب. انفيزيف غالي. ايه الحاجه اللاس انفيزيف؟ هيستروسالبنجوغرافي هي اللاس انفيزيف عندي. ماشي يا دكتور، هي دي طريقه التشخيص؟ هي دي طريقه التشخيص. طب وطريقه العلاج يا دكتور عندي بتبقى عامله ازاي؟ ولا حاجه، علاج الادهيجنز هو فك الادهيجن. بس انا عندي مشكله ان الادهيجنز لما بتتفك بترجع ايه؟ تتكون تاني. فعايزك ترد وتقول لي ثلاث حاجات. نمره واحد، عايزك تحط لي حاجه في الكافيتي بحيث ما يلزقش على بعض. عايزك تديني دواء بيقلل نسبه الادهيجن. نمرة ثلاثة عايزك تجيب لي بقى الست دورة، لأن وانس جالها دورة لا يمكن يرجع يتكون فيها تاني ايه؟ قديش. طب نعرف نجاوب على الثلاث حاجات دول؟ يلا. أول حاجة أنا عندي أفوكل الالتصاقات دي، مين الأحسن؟ هيستروسكوب ولا دي إن سي؟ دي إن سي كارثة. دي إن سي أنت بتخش عندي كده في أوهام وسكك لازم أخش في إيه؟ رؤية العين. ماشي يا دكتور، أوكي. طيب فكيت عندي بهيستروسكوب أدهيزيولايسيس، مش عايز الأدهيجن تتكون تاني، أحط في اليوترين كافيتي إيه؟ فولس كاستر 10 أيام، 5 أيام. طب يا دكتور لو تحطه 5 ل 10 أيام ده مش هجيب إنفكشن؟ أما أنا لازم أحط مع القسطرة دي إيه؟ بروفلاكتيك انتيبيوتكس. طيب يا دكتور مفيش دواء عندي بعد ما اشيل القسطره دي يخف عمليه الاديجن ورديو سترويد. طيب يا دكتور مفيش دواء عندي ينفع يسخن عندي حضرتك الاندوميتريوم ده ويرجع يكونه تاني؟ ادي هاي دوزز اوف استروجين. اسمه ايه الاستروجين بتاعنا؟ بريمارين. اسمه كونجيوجيتد اكواين استروجين. القرص حد فيكم ذاكر؟ لا بتكلم بامانه، الساعتين اللي عايزهم كل يوم امبريولوجي puberty menopause لا أمانة شديدة انت عارفين ما ذكرتوش، عارفين ليه؟ عشان انت فين؟ مش تحس انك جامد قوي، انت اجمد بكتير من الورق ده، انا بتكلم بأمانة. ولا انا العبيط ولا ايه؟ انا العبيط؟ بس عليك بس عليك حسن اخو بكام؟ وجابه والله العظيم دلوقتي مش عارف اعمل كده ليه؟ مش عارف انا عن نفسي انا جاي لغرض تاني خالص، مش كده عارف ايه هو؟ انا جاي اصلي صيام. انا قاعد في البيت اعمل ايه؟ انا بضحك. انا جاي اصلي صيام. انتوا جايين ليه؟ والله الكلام بجد جامدين جامدين جامدين لدرجه ايه؟ لدرجه حضرتك ان انا لو جيت سالتك دلوقتي حالا ازاي بنابروتش، يلا تقول الحته دي علشان ايه؟ طبعا اتخانقنا بقى. How to assess عندي حضرتك حالة عندي مين؟ حالة عندي amenorrhea assessment. ماشي يا دكتور. طب وانت هي دي أهم حاجة بيني وبينك؟ بيني وبينك أنا أعمل إيه؟ أنا مذاكر. أنا مذاكر أبص على الورقة دي. طب أتحداك عارف الورقة اللي بالعرض دي تاخد منك في البيت مجهود قد إيه؟ 10 دقايق. 10 دقايق. من الكلام ده أنت سمعته للمرة البليون 10 دقايق. التقسيم دي في دماغك. وخلاص بتشتري واحرجك وهتلاقيك انت حافظ مش فاهم، قصدي ما انتش فاهم ليه انت حافظ. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اسسمنت يعني ايه اسسمنت بقى؟ في اسئله كده وانا طالب كنت حاططها في لهو بالي ان هي اسئله خازوق. ده خازوق مغري موربيد ادهرنس مغري اي المفروض الواو في كل دي تبقى واو واو واو خازو طبعا. ده لو عايزين يلبسوكوا في الحيط تلبيس البطنه بتاع السنه اللي فاتت يجيبوا السؤال ده اسسمنت اوف سكندري امينوريا. قصدها للسكندري امينوريا البس في الحيط بجد، قول يا رب ما يجيش نظر او اقل الدفعه بس اللي يحضروه. طب بقيه الدفعه يلبسوا الحيط مفيش مشاكل. اصل صعب اصل صعب بجد. ماشي يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اسسمنت عندي ده عامل ازاي؟ ثلاث حاجات. فاكره يا مايك كنت دايما اتجاوب الكلمه دي ان انا الاول اتكلم من الست واخد منها ايه؟ هيستوري. بعدين امد ايدي عليها واعمل لها ايه؟ اكزامينيشن. بعدين نكتشف حاجه غريبه قوي في النساء. حد فيكم راح عياده نساء قبل كده؟ لا مش علشانك، علشان حد يعني في العيله. تكتشف ان الدكتور قاعد ما عملش حاجه بياخد كده بقين، مفيش فحص عندنا نهائي، اللهم الا يطلع نايم الست يعمل ايه؟ سونار. انا كل النساء معتمد على الانفستيجيشنز. يعني الهيستوري عندي والاكزامينيشن ده بيبقى للاسف كلام صعب جدا انك تطلع بيه بمعلومات. طيب قلت لك علشان هذا الشيت العنيف تحطه في دماغك اعمل ايه؟ قسمه كالاتي. قسمه التقسيمه الظريفه دي اللي موجوده عندك في الورقه اللي بالعرض. قسمه ايه بقى؟ قسمه باذن الله الرحمن الرحيم ان عندي حضرتك الست علشان يجي لها دوره الليله عباره عن ايه؟ عباره عن هرمونات اندوكراينولوجي. انا بقى حته الاندوكراينولوجي دي بسميها ايه؟ بسميها جاينيكولوجيكال اندوكراينولوجي، شويه هرمونات. ماشي. طب ايه يا دكتور الهرمونات دي؟ والله والله انا غرضي ان الست يطلع عليها الاستروجين علشان يجي لها دوره وتبقى انثى. ومش عايز خالص يطلع لها برولاكتين

الاوفيوليشن استروجين عالي عالي، اندوميتريوم تخين تخين، كله بيتخن ولا في خلايا ما بتعرفش تتخن؟ اللي بلاد ده سبايرال فاست، فكل شويه يجي لها ايه؟ يجي لها نزيف، يجي لها بيريد اوف امينوريا فولد باي بليد. يبقى هم دول السؤالين بتاع الاسم. وانا اقول لها كده ماما حط علي هنا تشتكي من ايه؟ عندي امينوريا. وابتدي اسال طيب هل عندك انفرتيليتي؟ لا ما عنديش. طيب هل بيجي لك شورت بيريد اوف امينوريا وفولد بعد كده عندي ببينلس برولونجد الريجولر بليدنج؟ لا ما بيجيليش. طيب هل عندك جالاكتوريا؟ لا ما عنديش. يبقى انا كده سالت عن مين؟ برولاكت. طب هل عندك هيرشتز؟ لا ما عنديش. الله ده انا ابتديت اوجد لك فورمه سكيما ينفع تخش منها. طيب عندك اي مشاكل في اي غده؟ تقول لي يعني ايه يا دكتور اي مشاكل في اي غده؟ اقول لها يعني انت مش حاسه انك تخنتي وعندك امساك او ده ايه ده؟ هايبوثايرويدز. حاسه انك عماله ترفعي وعينك بتطلع وقاعده في الثلاجه على طول واعصابك بايظه؟ ده ثايروتوكسكوز. حاسه ان ايديكي وصوابعك شكلها بقى وحش وراسك وعماله بتكبر شويه؟ اعراض اكرون. بتخش الحمام كتير، تتبولي كتير، تشربي كتير، بتموتي كتير؟ اعراض دايابيتس ميلي. اعراض ايه؟ اي غلط. بعد كده تيجي تسال عندي هنا هو جنرالي، تسال على مين عندي جنرالي؟ تسال عندي على الادويه. طب ماما لا تكوني بتاخدي عندي اي ادويه ضاره بالفي؟ تقول لك ايه يا دكتور الادويه الضاره؟ اقول لك يخرب بيوتك ده انا لسه قايل هيكون بناخد جي ان ار اتش ايه؟ كونتينوس مانر، او بناخد عندي مين؟ بروجسترون، او بناخد اعباء عندي الاندروجينز اللي هم مين؟ الدانازول او دايمتريوس، اي من هؤلاء الادويه. طيب ولوكالي، لوكالي تسالها اشهر سؤال هو ايه اشهر سبب للسكندري امينوريا؟ لا تكون يا ست انت لوكالي حامل، لا يا دكتور على فكره انا عامله اختبار حمل ومانيش حامل. بس هي كده، هي عندي هذا الشيء ما ينفعش عندي يتاخد الا بالمنظر ده. ليه؟ رحم الله امرئ عرف قدر نفسه، مش هتقدر تعمل اكتر من كده. فخلينا في ايه؟ في شويه هذه الاسئله البسيطه. اللي بيكون ناصح جدا طبعا اللي يروح محول هذه الاسئله الى شيت بجد. يعني ايه عندي شيت بجد؟ يحوله عندي لنمره واحد بيرسونال هيستوري، لنمره اثنين عندي كومبلينت، يحوله عندي لنمره ثلاثه هيستوري بريزنت إلنس، يحوله بعد كده لنمره اربعه منسترال هيستوري، يحوله بعد كده اوبستاتريك هيستوري، كونتراسيبتيف هيستوري، باس هيستوري. افتح معايا الورق النظري. افتح معايا الورق النظري. تمام؟ فهو ده الصعب، هو ده الشيت الصعب، ده اصعب حاجه انا شايفها موجوده السنه دي، الشيت الغريب ده. علشان كده بقول لك انا بالنسبه لي الاسهل ان اقسمهم كده، واسال على اعراض الانوفيليشن والجلاكتريا والهيرشتيزم وامراض اي غده وادويه وحمل ولا، والحمد لله كل واحد عارف ناس. انما بيرسونال هيستوري هتتفاجئ انك داخل في دايليما عندي غريبه، عمال بتسال عندي على النيم، لا ما يفرقش معايا، على الايج، لا يفرق معايا. ليه يفرق معايا؟ لان امتى بقول البرايمري امينوريا؟ يا 14 يا 16. يفرق معايا لان في عندي سنين تحتيها يبقى اسمه فيسيولوجيكال وفوقيها يبقى اسمه مينوبوز فيسيولوجيكال. خش عندي بعد النيم والايج عندي الاوكيوبيشن عندي اللي موجوده، لان في شغلانات ممكن تدمر ايه؟ الاوفري. زي مين مثلا؟ زي الجوجرز، زي الباليه. تدمرها ازاي؟ سايكولوجيكالي ستريس. برافو عليك. خد بعد كده عندك ريزيدنسي، المكان، لان في اماكن برضو ممكن تدمر الاوفري. عارفين المكان بتاع التي بي هنا دامب اللي هي سلام اريا عباسيه بالهرزيزز الفلاحين. طب والشرقيه وملهاش علاقه بس انتوا بتجاوبوا وخلاص ماشي. طيب اوكي، ففي شويه حاجات كده موجوده عندي لازم تتحفظ هنا. صعب كومبلينت، معلش ده اكتب جنبيه مفتاح الكيسز. اصل كل الكيسز اللي انا عمال اخوفك منهم هم كيسز هبل اساسا، يعني يا اما الحالات جايه برايمري امينوريا سكندري امينوريا. فدايما بقول لك حاجه وحافظها لك من اول السنه، لو الحاله برايمري امينوريا بص على حاجه، لو ما لقيتهاش يبقى عندك ثلاثه. لو سكندري امينوريا بص على حاجه، لو ما لقيتهاش يبقى عندك ثلاثه. ايه دول؟ لو برايمري امينوريا بص على مين؟ على الهايمن ليكون ايه؟ امبيرفورت. ولو ما لقيتهاش يبقى عندك ثلاثه. مين هم بالترتيب؟ تيرنر سندروم، مولاري اجست، سيكلوري سندروم. طيب ولو هي سكندري امينوريا بص على حاجه، ايه دي؟ الحمل. طب وما لقيتهاش ايه هم الثلاثه؟ نمره واحد بوليسيستيك اوفري،

يجي على الاكسترن جينيتال يكبر ويلحمه. يبقى تيستس هتنزل ولا لا؟ مش هتنزل. والفيندكتا تكبر ولا مش تكبر؟ مش هتكبر. الاكسترن جينيتال هيكبر ويلحمه للبنت صغيرين واوبن لايك ستات، صغيرين واوبن لايك ستات. والبنت دي لما تتولد هيسموها محمد ولا حمديه؟ بنفس النص اهو سموها بنوت. علشان ايه؟ اكسترنال عندي جينيتاليا ماشي، هي شبه مين؟ شبه عند الستات. تيستس موجوده، اندروجين بيطلع من اللايبيك سيلز. طب مين اللي بيطلع من السيرتوني سيلز؟ مولاريان انهبيتري فاكتور. يعمل ايه في المولاريان باكس الموجوده؟ يخفيها. طب يبقى الست دي عندها يوترس ولا ما عندهاش؟ ما عندهاش. كل اللي موجود عندها ايه؟ خمس تحتاني، ها؟ زي المولاريان اجينيسيس. لكن الفرق مولاريان اجينيسيس عندها اوفري، انما دي عندها مين؟ بس التست شغاله على الفاضي، عماله تطلع تستوستيرون ومش لاقي له مين؟ ريسبتورز. مش لاقي غير انزيم واحد ما حفظتكش غيره السنه دي، اسمه الانزيم ده اروماتيز. ياخد كل التستوستيرون ده ويحوله لمين؟ استروجين. عشان كده تلاقي مين عندها يكبروا؟ براست. فتتجوز ولا ما تتجوزش؟ تتجوز. يبقى العيانتين دول اثنين ما عندهمش يوترس لكن عندهم براست. ليه مولاريان اجينسيس ما عندهاش يوترس؟ ما خلقش. ليه عندها براست؟ عشان في اوفري. ليه التستيكولار فيمينيزيشن سندروم ما عندهاش يوترس؟ عشان طلعت مولاريان انهبيتري فاكتور خفته. طب ليه عندها براست؟ عشان التستوستيرون اتحول عندي بريفري بالاروماتيز الى مين؟ الى عندي استروجين، فده اللي كبر لها مين؟ براست. امال كل الناس اللي عندهم اكوارد ليجنز دول اخبارهم ايه؟ اخبار البراست واليوترس عندهم ايه؟ زي ما هو موجود. يبقى لو جاب لك اي كيس امينوريه وقال لك البراست موجود واليوترس عندي موجود، يبقى ايه الاخبار؟ يبقى حضرتك عندي اسباب هندور عليها فين كلها؟ ان هي عندي مين؟ اكوايرد. يبقى ده انا كل ده بعمل اكزامينشن فين بس؟ بعمل اكزامينشن للاستروجين. فحص الاستروجين هو فحص البراست واليوترس. ده يدخلك لهذه التقسيمه اللي عندي. مين ما عندهمش براست؟ مين ما عندهمش يوترس؟ مين عندهم الاثنين؟ مين ما عندهمش الاثنين؟ مش مهم. شويه امراض كونجنتال انزيماتيك ديفيشنسي ولا تحفظها ولا حد يسالك فيها ولا تفهمها، وما افهمهم انا الاول ابقى اقولها لك. طيب. فحص عندي البرولاكتين هو تعصير الثدي. فحص عندي الاندروجين. ايه الفرق بين الهرشيتيزم والهايبرتريكوزيس؟ تفهمها؟ هو ده اللي عايزك تقوله في اخر السنه، تمام؟ هرشتيزم هو الجروث بتاع ايه؟ الميد لاين اريا. واقول لك لما نيجي للدرس ده حالا، سكشوال هير ان ذا ميد لاين اريا. فحص جنرال اندوكرينولوجي، يلا نقولها اخر حاجه علشان نمشي، يلا نقولها اخر حاجه علشان نمشي. فحص لوكال سهل، حامل يا امبيرفورت هايم. فحص جنرال سهل، الصحه العامه، جنرال اندوكرينولوجي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، سيب الانفستيجيشن ونرجع نعمل بريك، نقعد كده ربع ساعه وبعدين نروح للصلاه. يلا يا جماعه قولوا لي بقى مين العيانين الطوال القصيرين؟ حلو احكي من غير ما تبص في الورق، تحس انك بتفتكر بتراجع البتاع كلها. يلا نبتدي بالعيانين القصيرين. يلا يظهر ان في عقد عند بعض الناس هنا. ماشي نبتدي بالعيانين القصيرين. بسم الله الرحمن الرحيم. فرولك سندروم، برافو عليك. ولورنس مونبيدل، اصل ما عندهمش جروث هرمون. ومين؟ وليبلوران. فاضل اهم قصيره عندنا في المناهج. تورنر سندروم اقل من 150 سنتي، برافو عليك. طب خش لي عندي على العيانين الطوال. اكروميجالي، حاضر. جايجانتيزم، يا عم ما هي تستيكولار فيمينيزيشن سندروم. اشمعنى التستيكولار سندروم بتبقى طويله؟ علشان عندها ايه؟ عشان عندها واي كروموزوم. تعرفين الواي ده هو اللي بيطول وايه؟ وبدونه انتوا عارفين البنات بيبقوا عاملين ازاي. تمام، هو ده اللي بيطول. طب خش لي تخان فيرسس رفيعين. والشيل على التخان، مين التخين؟ التخان قصيرين دول، لان غالبا القصيره بتبقى ايه؟ تخينه، حتى بيقولوا لها كده يلا يا قصيره يا تخينه، تمام؟ اللي هي مين؟ وليبي الوراق، ماشي، قصيره وتخينه. طب مين تاني تخين عندي؟ هايبوثايرويدزم. مين تاني تخين عندي؟ دايابيتس ميليتس. دكتور هو الدايابيتس تخين ولا رفيع؟ على حسب، في كده وفي كده. مين تاني تخين عندي؟ بتوع جاردن سيتي. بوليميا. ونسينا اهم واحده تخينه، بي سي او. يبقى اهم واحده عندي قصيره ترنر، اهم واحده طويله تستيكولار فيمينيزيشن سندروم، اهم واحده تخينه بي سي او. طب خش لي بقى على الفضله الاخيره الرفيعين، مين عندي رفيعين؟ ما بتاكلش خالص، انوركسيا نيرفوز، او عندها ثايروتوكسيكوزيس، فاضل حاجه، او يكون عندها ايه؟ دايابيتس ميليتس.